بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي عن بعض الأحداث التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره وحتى بلوغه سن الشباب. ومن أهم هذه الأشياء التي جرت معه صلوات الله وسلامه عليه بعد عودته إلى أمه سالما غانما، قلنا إنها توفيت أمه بينما كانت تزور عشيرتها من بني عدي بن النجار في المدينة، والتي كانت تدعى يوم ذاك بيثرب. ثم كفله جده عبد المطلب، وكانت كفالة جده له صلى الله عليه وسلم بمثابة إعطائه مركزا وشأنا وقدرا عاليا بين قبائل قريش، لأن قريشا كانت تعلم أن عبد المطلب هو سيدها وهو آمرها وهو الذي له مكانة بين القبائل لا ينازعه فيها أحد. وكان عبد المطلب يرفع من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه المكانة العليا بين الحاضرين وبين أسياد قريش، فعلم من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم صار محبوبا بين هؤلاء الأسياد والأشراف، وصاروا يحسبون له ألف حساب، فهو السيد ابن السيد. بعد ذلك توفي جده عبد المطلب، وكفله كما قلنا عمه أبو طالب. وسبب كفالة عمه أبي طالب له مع أنه كان كثير العيال فقير الحال أنه كان عمه الشقيق، فأبو طالب وعبد الله من أم واحدة، بخلاف بقية أعمامه صلى الله عليه وسلم فهم من أمهات مختلفة. فكفله أبو طالب وعلمه صنعة التجارة، فخرج معه لما كان في 12 من عمره عليه صلوات الله وسلامه، خرج معه إلى الشام ولقي هنالك الراهب بحيرا. وكان من أمر بحيرا ما كان لما علم النبي عليه الصلاة والسلام من صفاته وسماته، وبقي يترجى ويطلب من أبي طالب أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حتى لا تعلم به الروم فتقتله، لأنها إن عرفته بصفته قتلته. واشتغل عليه صلوات الله وسلامه بعد ذلك برعي الغنم، ولا زال يشتغل برعي الغنم حتى بعث عليه الصلاة والسلام. لكنه مع رعيه للغنم كان كذلك يشتغل بالتجارة، فشارك رجلا اسمه السائب ابن أبي السائب، وكان يقول عنه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان نعم الشريك، كان لا يداري ولا يماري، فما كان عنده شيء مما يفعله الشركاء بعضهم ببعض من الكذب واللف والدوران والاحتيال وما شاكل ذلك من الأمور، كل هذا ما كان فيه عليه الصلاة والسلام. وقلنا إنه كان يحضر أسواق قريش التي كانوا يتاجرون فيها ببضاعتهم وسلعاتهم، ورأى هنالك الخطيب المعروف قس بن ساعد الأيادي الذي كان عنده شيء من ملة إبراهيم، وكان على ملة إبراهيم فيما تحدثنا عنه وتكلمنا عنه في جلسات ماضية، ورآه وسمعه وهو يقول مقولته المشهورة على جمله الأحمر. وكان ممن تاجر له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك امرأة كانت تلقب بالعفيفة، اسمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. استأجرت النبي عليه الصلاة والسلام سفرتين إلى جرش من بلاد الشام، وكل سفرة كانت تستأجره بقلوص، والقلوص هي الناقة الشابة، فكانت تبعث به إلى الشام ليتاجر لها ببضاعة لها فيعود فتعطيه أجرا. وكانت امرأة ذات مال ومنصب، وكانت كما قلنا معروفة بين نساء قريش بأنها المرأة العفيفة، وكانت كما قلنا لها شأن بين نساء قريش، ما حصلت امرأة في ذلك الوقت شرفا ولا عفة ولا فخرا ولا نسبا كما حصلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكان عليه صلوات الله وسلامه ذا خلق عالم، كيف لا والله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وصفه بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وكان يعرف بين قومه بالصدق والأمانة، حتى عرف عندهم بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض قريش كان يقسم بالله فيقول والله إن محمدا لا يكذب، وثبت هذا عن غير واحد من قريش أنه أقسم بهذا القسم، قال والله إن محمدا لا يكذب. وكانوا يعرفونه بصدقه كما قلنا وأمانته وعفته وحيائه وكل صفاته وأخلاقه الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. لما بلغ عليه الصلاة والسلام سن 20 حدثت حرب عظيمة كبيرة بين فجين من العرب، هما كنانة من قريش وقيس عيلان من بلاد اليمن، فحدثت بينهم معركة عظيمة كبيرة هاجت ومارت وثارت وسميت بحرب الفجار. هذه الحرب كان سببها وسببها قصة طويلة، تلخيصها أن نقضا للميثاق وللعهود كان من قبيلة على قبيلة، من قبيلة قيس على قبيلة كنانة التي هي يعني جد قريش. وكان الذي حدث في هذه الحرب أن الذين تحاربوا وتعاركوا فيها استحلوا كل المحرمات، ففجروا وما تركوا شيئا مقدسا إلا دنسوه، وما تركوا شيئا محرما إلا أحلوه، لذلك سميت بحرب الفجار لأن أصحابها فجروا، لأن أصحابها فجروا. وكان قائد قريش من كنانة رجل اسمه حرب ابن أمية وهو أبو أبي سفيان. فبدأت الحرب طبعا، وكان الظفر والنصر في أول النهار إلى قبيلة قيس، ثم نصر الله عز وجل قبيلة كنانة على قيس. هذه الحرب شهدها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما قلنا يوم ذاك في سن 20، شهدها وحضرها مع عمومته كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، قال: حضرتها مع عمومتي ورميت فيها بأسهم وما أحب أني لم أكن فعلت. يعني لست نادما أني شاركت بهذه الحرب، ولست نادما أني رميت فيها بأسهم. وفي رواية أنه كان ينبل لهم، يعني كان يناولهم النبال. هذه الحرب انتهت وشهدها عليه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك بعدة أشهر حدث أمر عظيم، كان على إثر تلك الحرب وعلى إثر تلك المعركة وبسبب حادثة أخرى حدثت في مكة كذلك، أن رجلا من قريش بغى وظلم رجلا من اليمن أيضا، فقامت عدة قبائل، منها قبيلة عبد المطلب أي بنو هاشم، ومنها قبيلة زهرة، ومنها قبيلة عبد مناف، وقبائل أخرى، فقاموا واجتمعوا وأجمعوا على أن يأخذوا للظالم للمظلوم من الظالم، وعلى أن ينصروا المظلوم على الظالم، وأن يردوا الحقوق إلى أهلها، وأن ترد الفضول أي فضائل الأموال التي هي عند قريش ترد إلى أهلها وإلى أصحابها. وكان الحلف في دار رجل اسمه عبد الله بن جدعان، هذا الرجل الذي قلنا فيه إنه كان رجلا سخيا كريما، قال فيه عليه الصلاة والسلام لما سئل هل ينفعه كرمه قال: لا، فإنه ما قال يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان الحلف هذا في بيت هذا الرجل، وحضره وشهده عليه الصلاة والسلام مع أعمامه في ذلك الدار، وسمي ذلك الحلف بحلف الفضول، بحلف الفضول. وله اسم آخر هو حلف المطيبين. ما قصة حلف المطيبين وما قصة حلف الفضول؟ لماذا يسمى باسمين؟ هو الأصل أن حلفا كان قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه حلف المطيبين، بضعة رجال من قريش اجتمعوا على حلف ما، فلما قاموا من الحلف ادهنوا بطيب كان عندهم، ومسحوا بأيديهم الكعبة، مسحوا أي تمسحوا بالكعبة، فسموا بالمطيبين. نفس الرجال هؤلاء الذين شهدوا والذين عقدوا حلف المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول، فسموا أي سمي حلف الفضول اسما آخر وهو حلف المطيبين. وقد شاع بين بعض من كتب في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد الحلفين، لأنه ثبت في رواية أنه شهد حلف الفضول، وفي رواية أخرى أنه شهد حلف المطيبين. الحلفان حلف واحد، الحلفان حلف واحد. أما حلف المطيبين الأول فما كان عليه الصلاة والسلام يومها كان قد ولد بعد، وإنما ما شهد إلا هذا الحلف، حلف الفضول أو حلف المطيبين. فقال عليه الصلاة والسلام: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. ما أريد أن أنكثه ولا أحب أن أنكثه ولو أعطيت مكانه ملء الأرض من الإبل والغنم أبدا، لأنه حلف كان فيه خير وكان فيه نصرة للمظلوم على الظالم. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلوما، يعني ألا يقهر ظالم مظلوما. ف فأي ظالم يوجد في قريش أو في غير قريش ممن قريش تستطيع أن ترد حق المظلوم إليه، أي ظالم يوجد هذا يؤخذ منه حقه، أي حق المظلوم منه ويرد إلى المظلوم، وأي إنسان يقهر يرد حقه من الذي قهره، وأي إنسان يسلب ماله يرد حقه وماله من الذي سلبه، وهكذا. فكان هذا الحلف من الحلوف الطيبة التي لم تشهد العرب مثلها أبدا، التي لم تشهد العرب مثلها أبدا، وكان حلفا كما قلنا شهده كثير من وجهاء قريش وشرفاؤهم الذين عقدوا هذا الحلف وتحالفوا عليه. وقيل إنه سمي بحلف الفضول لأن حلفا كان مثله حدث في قبيلة جرهم. ما هي قبيلة جرهم؟ القبيلة العربية التي أول من سكنت مكة. هذه القبيلة حدث فيها حلف كهذا الحلف، وكان الذين هم يعني على رأس هذا الحلف وتحالفوا أربعة أو ثلاثة اسمهم فضل، فضل بن كذا وفضل بن كذا وفضل بن كذا، ثلاثة اسمهم فضل، فسمي بحلف الفضول. فلما حدث هذا الحلف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شبهوا هذا الحلف بذاك فسموه بحلف الفضول، إلا أن الذي ينبغي أن يؤخذ من باب أولى ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لما ذكر الحلف قال وأن ترد الفضول إلى أهلها، فذكر سبب تسمية هذا الحلف بحلف الفضول وهو الأولى بأن نأخذ به. نبينا عليه الصلاة والسلام شهد الآن كما عرفتم حربا وشهد حلفا، شهد حربا وشهد حلفا، وهذا من باب التهيئة النفسية التي لا يمكن أن يستغني إنسان يبني شخصيته عنها أبدا. لا بد لأي إنسان حتى تصقل نفسه وحتى تصقل شخصيته وحتى تتبلور كل مكارم أخلاقه، لا بد أن يرى كل أمور الحياة، فلا بد، لا ينبغي لأي إنسان يبني نفسه ويبني أخلاقه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشرف على ذلك وهو الذي يصنع على عين الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن تغيب عنه مثل هذه الأشياء. فينبغي أن يحدث في زمنه حرب، وينبغي أن يحدث في زمنه حلف، وينبغي أن يحدث في زمنه مخاصمة، وينبغي أن يحدث في زمنه صلح كذلك، فلا يمكن أن تفوت مثل هذه الأشياء إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام حاضر لها، شاهد لها، شاهد عيان، حتى يخابر هذه وذاك، وحتى يعلم المحاسن والمفاسد في كل منها، فيعلم ما هي مفاسد الحرب وما هي محاسنها، وما هي محاسن الحلف وما هي مفاسده. لذلك عرف أن حرب الفجار من الحروب التي تخاض، وقال ما أحب أني لم أكن فعلت، فعرف أن هذه الحرب كانت من الحروب التي تخاض ولا إشكال في خوضها، لأنها كانت حرب رد على نكب عهد ونقض ميثاق بين قبيلتين. وعرف أن حلف الفضول هذا أو حلف المطيبين عرف أنه حلف ينبغي أن يعقده، وإن عقده الإنسان والتزم به فلا ينبغي له أن ينكثه أبدا. فمثل هذه الأحلاف ومثل هذه المواثيق ينبغي للإنسان أن تكون مستقرة مطمئنة في قلبه، وينبغي ألا ينكثها لأي سبب من الأسباب. فعلمنا من ذلك، من مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الحرب ولهذا الحلف بالذات، علمنا منه وبعد أن أقر هذا الحلف بعد نبوته، يعني صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذا الحلف مما هو لا أنكثه وإذا دعيت به بعد الإسلام اليوم لو دعيت به لأجبت، علم من ذلك أنه أقره، أليس كذلك؟ فيعلم من هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام ولا أحب أن أنكثه وأن لي حمرا، نعم، علم من هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من المؤسسين لحقوق الإنسان، وهذا مما يعني من عجائب الأمور أن من يعني ينتقضون دين الله عز وجل ويعني يصبون التهم والألفاظ الشنيعة على دين الإسلام، أول تهمة ما هي؟ أن الإسلام لا يعني لا يعير انتباها لحقوق الإنسان، ويعتبر الإنسان مجرد عبد يساق يعني يمنة ويسرى. نبينا عليه الصلاة والسلام هو أول المؤسسين في الأرض لشيء اسمه حقوق الإنسان، وليقل بعد ذلك من يقول، وليدعي بعد ذلك من يريد أن يدعي غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثبت عنه، قال: لا حلف في الإسلام. قال: لا حلف في الإسلام. وقال في حديث آخر: كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. إذن هنالك ضوابط، وهنالك قوانين، وهنالك أصول لكل حلف ينبغي للإنسان أن يدخل فيه أو أن لا يدخل فيه. أولا، إذا كان الحلف مما لا يقتضيه الإسلام ومما ليس من شرائع الله سبحانه وتعالى فهو حلف باطل باطل باطل، أليس كذلك؟ كل ما ليس في دين الله سبحانه وتعالى وما ليس متوافقا متماشيا مع شريعة الله الغراء، كل ذلك كل تلك الأحلاف لا عبرة لها ولا وزن لها، وهي باطلة ولو كانت من أي كانت. الأمر الثاني، إذا كان الحلف مما يقتضيه الإسلام ومما هو في شريعة الله سبحانه وتعالى، فنقول إذا كان هذا بعد الإسلام فنحن في غنى عنه، فنحن في غنى عنه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا حلف، هذا حلف. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا حلف، هذا بحد ذاته حلف. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه، حلف. كل هذه أحلاف، لكن هذه الأحلاف من الذي عقدها؟ ربنا تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي عقد هذه الأحلاف، وهو الذي قال للمؤمنين وقال للمسلمين: أنا أعقد لكم الآن ميثاقا اسمه القرآن، فإن تمسكتم بما فيه من البنود فأنتم من الناجين، وإن تركتم ما فيه من البنود فأنتم من الخاسرين، وانتهى الأمر. إذن لا حلف في الإسلام، أي لا حلف في الإسلام مما هو خارج كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاليوم وللأسف الشديد، عندما ننظر إلى تكتل ما أو جماعة ما أو عصابة ما أو حزب ما، فنرى أنهم قد اجتمعوا على مسائل ما، ولو كانت تلك المسائل تصب في آخر المطاف في دين الله، ما نقول إنها تناقض الشريعة، ولا نقول إنها تناقض الإسلام، ولا نقول إنها تناقض دين الله عز وجل، لا، بل نقول إن البنود التي اتفقت عليها تلك الجماعة تصب في آخر المطاف في دين الله، فهو حلف باطل. فهذا حلف باطل. كل تكتل وتجمع وتحزب على غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحالف باطل لا يرضى الله عز وجل به. لأن الذي يتحالف مثل هذه الأحلاف ماذا يقول؟ بلسان حاله يقول: أنا الآن أنص لكم بنودا للحلف ليست في كتاب الله، أو هي خير مما في كتاب الله وخير مما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو بلسان حاله ماذا يقول؟ أنا أشرع لكم حلفا، وأنا أقنن لكم حلفا، ما أنزل الله عز وجل به من سلطان إلا أنه فيه خير، كل هذا مما لا ينبغي في ديننا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام. طيب، كيف نفسر قوله عليه الصلاة والسلام أنه لو دعي إلى حلف الفضول في الإسلام لأجاب، هذا إذا كان من غير المسلمين. إذا كان من غير المسلمين، لو أن أناسا من غير المسلمين قالوا لنا أتعينوننا على أن نرد حقوق المظلوم من الظالم، نقول نعم نعينكم على هذا، ولا بأس أن يكون بيننا هذا التعاون على ألا يكون ذلك فيه صد لدين الله عز وجل أو لدعوة الله سبحانه وتعالى. لكن أن نعقد حلفا بين المسلمين والله عقد هذا الحلف بينهم، هذا مما لا يرضى الله عز وجل عنه ولا يرضى به أبدا. إذن كل حلف كما قلنا لا يقتضيه الإسلام فهو حلف باطل، وكل حلف يقتضيه الإسلام فهو حلف لا فائدة منه، ونحن بغنى عنه ولا نريده، بل ننبذه ونتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. فهو القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من يريد حلفا أكثر من هذا الحلف؟ ومن يريد حلفا أوثق من هذا الحلف؟ ومن يريد حلفا أشد من هذا الحلف؟ حلف بينك وبين أخيك المسلم، تتمسك أنت بحبل ويتمسك أخوك بحبل، وهذا الحبل بينكما وبين ربكما، حبل ممدود بين الأرض والسماء، أنت تمسكت به وأخوك تمسك به، فأنتما كلاكما تمسكتما بأسرة بينكما وبين الله عز وجل. من يريد صلة بالله أكثر من هذه؟ وهذا الحبل هو القرآن، وهذا الحبل هو القرآن، فمن تمسك به نجا، ومن ترك التمسك به فقد هلك عياذا بالله تعالى. وكان عليه صلوات الله وسلامه بعد أن رأينا كيف صقلت شخصيته وكيف بنيت أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كان عليه صلوات الله وسلامه أميا، لا يعرف قراءة ولا كتابة، وهذا من حكمة الله عز وجل عليه كما سنرى بعد ذلك لما يبدأ المغرضون والمبطلون بنقض دعوى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي من عند الله عز وجل، فهذه من الأمور التي نقض الله عز وجل بها دعواهم، أنه كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وكان يصل الرحم ويقري الضيف ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، وهذه صفات قلما بل ما وجدت في شخص كما وجد في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حديث خديجة التي وصفت بهذه الصفات وسنتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله عز وجل. واتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام من أهل الجاهلية رجلا اسمه أبو بكر الصديق، اتخذه خليلا واتخذه أي نديما وصديقا في زمن الجاهلية. وكان هناك رجل اسمه حكيم بن حزام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه، وثبت هذا عنه أنه كان يحبه حبا جما. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقرابة 20 سنة، يعني لما كان عمره قرابة 20 تقريبا، أتت قريش كاهنة فقالوا لها أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام. من هو صاحب المقام؟ إبراهيم. من منا أشبه بصاحب المقام؟ فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم، إيتوا بكساء وجروها وأخطوا على هذا الكساء بخطاكم بأرجلكم. فقالوا ثم قال أنبأتكم، فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا أقربكم إليه شبها، هذا أقربكم إليه شبها. وكان ذلك من المقدمات ومن الإرهاصات التي بدأت تشير إلى أن هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي سيرث النبوة في قريش بعد نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قلنا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعمل بالتجارة وكان عنده شريك، ففي يوم من الأيام استأجرت أخت خديجة استأجرت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه شريكه استأجرتهما في تجارة في سفر. قال فلما قضوا السفر بقي لهم شيء عليها، بقي من شيء من التجارة مما لهم من الأجر شيء على هذه المرأة، وجعل شريكه يأتيهم ويتقاضاهم، يذهب إلى أخت خديجة، أين مالنا، أين يعني الدين الذي لنا عليك، أين كذا أين كذا، يذهب ويتقاضاهم في كل مرة، ويقول لمحمد عليه الصلاة والسلام انطلق تعال اذهب معي حتى نأتي بهذا الدين الذي لنا عليها. فيقول عليه الصلاة والسلام اذهب أنت فإني أستحي، أنا أستحي أن أطالب بحقي، أنت اذهب طالب أنت بالمال وأنا ما أذهب معك. فكان كل مرة يذهب هذا الشريك ويتقاضى ويطلب من أخت خديجة ما له الذي له عليها، وكل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب أنت فإني أستحي. فقالت مرة، أي أخت خديجة قالت وأتاهم، أي أتاهم شريكه، قالت أين محمد عليه الصلاة والسلام لا يجيء معك؟ قال فقلت له، يعني قلت له يأتي معي، فزعم أنه يستحي، قال إنه يستحي. وهذه من الصفات التي يعني لا تكاد توجد في امرأة فضلا عن رجل في تلك الأيام، لا تكاد توجد في امرأة فضلا عن أن تكون موجودة في رجل، إني أستحي. لذلك استغربها وقال زعم أنه يستحي، يعني شو يعني ما هذه الخليقة، ما هذه الصفة، ما هذه السمة، يستحي. طيب، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا كان من بقية النبوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت. لذلك ما بقي شيء من أثر النبوة الماضية ما حمله أحد إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، فكل هذا الأثر الذي بقي من آثار النبوة الماضية كلهم نسوه، وما بقي إلا هذا آخر ما أدركوه من كلام الأنبياء إذا لم تستحي تصنع ما شئت، فكان هو الذي بقي على هذا الأثر الذي حمله صلوات الله وسلامه عليه. ومن عجائب الأمور التي تظهر استحياء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أتته يوما امرأة تسأله عن غسل الحيض، عن غسلها من الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام خذي فرصة ممسكة، يعني خذي خرقة فيها مسك، عليها مسك، طيب، وتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. فجذبتها عائشة وقالت يعني تتبعي بها أثر الدم؟ قالت نعم. حتى أنه كان يستحي إذا ما أراد أن يرشد النساء إلى أمر يتعلق بأمور الدماء كان يستحي. فأرشدتها عائشة وقالت تتبعي، أي تتبعي أثر الدم، يعني امسحي المكان الذي أصيب بالدم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول الحياء شعبة من الإيمان، لأن الإنسان لا يستطيع ولا بأي شكل من الأشكال أن يستقر الإيمان في قلبه إلا بحياء، لا يمكن هذا، ولا يمكن أن يتصور إنسان أنه يمكن أن يستقر إيمان في قلبه أو أن يستقر إسلام في قلبه أو أن يكون في قلبه خشوع وخضوع ورضوخ لربه سبحانه وتعالى إذا ما استقر الحياء في قلبه. ولكم على ذلك مثال، الإنسان عندما يختلي بمحارم الله سبحانه وتعالى ما الذي يمنعه من المعصية؟ يمنعه من المعصية أمران، وكل منا يقيس هذا الأمر على نفسه وينظر هل هو من الذي قد حقق هذين الأمرين أو هو مقصر في واحد منهما أو في كليهما. يمنعه من أن يأتي محارم الله سبحانه وتعالى إذا هو اختلى بها أمران، أمر أول يقينه بأن الله يراه ويسمعه، فمن كان عنده شك في ذلك أتى محارم الله في الخلوة. وكل منا ينظر إلى نفسه، فمن اختلى بمحارم الله سبحانه وتعالى فليراجع عقيدته، وليراجع يقينه بربه، ولينظر هل أنا حقا مصدق بأن ربي يراني ويسمعني. الأمر الثاني أن يستحي من ربه إذا هو أيقن أنه يراه ويسمعه، لأني عندما أنا أقف بين يدي رجل وقور وأنا أوقن أن هذا الرجل ينظر إلي، فهل أتجرأ على أن آتي شيئا ولو كان مخالف للمروءة، ما نقول حرام، ولو كان مخالفا للمروءة هل أتجرأ على ذلك وأنا بحضرة رجل؟ لماذا؟ أولا لأني أيقنت بأنه يراني، هذه مسألة. مسألة ثانية أني استحييت منه، فأنا عندما أوقن أن ربي سبحانه وتعالى ينظر إلي ويسمعني ويراقبني وهو خبير وعليم بما أفعل وأصنع، قد أنهيت نصف المسألة ونصف المشكلة. المشكلة الثانية، هل أنا أستحي منه أم لا؟ هل أنا أستحي منه أم لا؟ لذلك كان كثير من السلف إذا دخل أحدهم الخلاء يغطي رأسه حياء من الله، وثبت ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يغطي رأسه حياء من الله لأنه كشف عورته، وما أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة سمع رجلا ينصح أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. دعه، لا تنصحه، لا تنصحه، لا تنصح رجلا في الحياء إلا إذا كان يصده الحياء عن مسألة فيها خير، عن طلب علم أو سؤال في خير أو ما شكل ذلك من الأمور. أما إذا كان الحياء في غير ذلك فلا تنصحه، ولا تقل أنت كثير الحياء، ولا تقل له قلل من حيائك قليلا أبدا، وإنما دعه. فالمبالغة في الحياء أمر محمود وأمر مطلوب، إلا إذا كان الحياء يصد عن علم أو عن شيء فيه خير فذلك مذموم. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء كما قلنا من العذراء في خدرها. فذكرت أخت خديجة لخديجة هذه الصفات، قالت عندي رجل، وهي تعلمه، يعني بعثته بتجارتين بسفرتين تعلمه لكن ما عرفت عنه، والكلام الذي شيع أنها بعثت معه رجل أو خادم اسمه ميسرة ومن هذه الأمور، هذه كلها ما ثبتت، كل تلك الروايات لم تثبت، وعاد ميسرة وأخبرها أنه فعل معه كذا وكذا، ومر على راهب اسمه نسطورة ومن هذه الأمور، كل هذا مما لا يثبت عند أهل الحديث مع ذكر بعض أهل السيرة لذلك. طيب، فخديجة رضي الله عنها خبرت النبي صلى الله عليه وسلم من سفرتين كما قلنا أرسلته بهما إلى جرش، وأعطته على كل سفرة قلوصا، أي ناقة شابة. فأخت خديجة هي التي خابرته أكثر، وهي التي علمت عنه أكثر، لأنه ما كان يذهب ليطالب بحقه وبدينه الذي له عليها. فأخبرت أخت خديجة خديجة فقالت ما رأيت رجلا قط أشد حياء ولا أعف ولاء من محمد عليه الصلاة والسلام. قالت وقع في نفس خديجة فبعثت إليه، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إيت أبي فاخطبني إليه. الله أكبر، وما ذلك والله، يعني منها وهي الشريفة العفيفة الطيبة الطاهرة الزكية التي هي أشرف نساء قريش، تذهب وتطلب لرجل إلى ليأتي إليها لتطلب منه ليخطبها، مسألة فيها العجب العجاب. وما ذلك إلا بتيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنه أراد الخير لهذه المرأة، وأراد العزة لهذه المرأة، وأراد الفوز لهذه المرأة، لذلك أنطقها بهذا القول وأعلمها بهذا الرأي وأيقنها واستقر قلبها على هذا الأمر، فبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له ائت أبي فاخطبني، أي فاخطبني إليه. فقال أبوك كثير، رجل كثير المال وهو لا يفعل، لا أظنه يزوجني بك، ما أظنه يفعل. فقالت انطلق فلقه فكلمه، يعني اذهب إليه وكلمه في خطبتي. قالت ثم أنا أكفيك، أنا علي الباقي، كل المسائل الباقية هذه من حتى أرضي أبي عن خطبتي منك هذه علي أنا، أترك الباقي علي أنا. قالت ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خديجة، ذهب إلى أبيها وذكرها عنده وقال أنا أريد أن أخطب ابنتك وأن أتزوجها. وكان أبوها يرغب أن يزوجه، كل مرة يذكر خديجة أمامه يقول لا أزوجك، مرة واثنتين وثلاثة. قالت فصنعت خديجة طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا. أتت بأبيها وصنعت طعاما وشرابا وجاء الأشراف والكبار قريش واجتمعوا عند أبيها فأكلوا وشربوا حتى ثملوا. فقالت خديجة لأبيها وهو ثمل سكران، قالت لأبيها إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يخطبني فزوجني إياه. فزوجها إياه. قال فخلعته، يعني خلعته ثيابه أي لأبيها، وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء عندما يكون الأب يخطب ابنته يخلع حلته ويلبس حلة جديدة. فلما أصبح سري عنه سكره جلس في مجلسه نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، نظر وإذا هو جالس وعليه حلة جديدة ومسألة يعني فيها شيء. فقال ما شأني، ما هذا؟ فقيل له قد أحسنت، زوجت محمدا عليه الصلاة والسلام. فقال أو فعلت؟ قالوا نعم. فقام ودخل عليها على ابنته وقال إن الناس يقولون إني زوجت محمدا وما فعلت. قالت بلى، زوجتني محمد بن عبد الله. قال أنا أزوج يتيم أبي طالب، أنا أزوج يتيم أبي طالب، أنت بنت البنت القرشية الأسدية يعني صاحبة الرفع والمكانة والنسب تتزوجين يتيم أبي طالب، ما هذا يعني ما هذا الزوج الذي كنت أريده؟ لا لعمري ما أريد. فقالت خديجة أما تستحي، تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك كنت سكران، فإن محمدا كذا وكذا، فلم تزل به حتى رضي عنه، يعني رضي عن زواجه منها. يعني هل تريد أن تسفه نفسك تقول للناس كنت سكران وزوجت والآن أنا أغير رأيي؟ طيب ومحمد عليه الصلاة والسلام فيه من الصفات ما فيه وكذا وكذا وكذا، وبدأت تعدد له صفاته المجيدة والحميدة، فما زالت به تقنعه حتى قنع. ثم بعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأوقيتين من فضة أو من ذهب وقالت له اشتري حلة واهدها لي، واشتري كبشا، واشتري كذا، واشتري كذا. ففعل، يعني بعثت بالمال وقالت أنت افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فأخبرته بالذي سيفعله بهذا المال. فكانت خديجة رضي الله عنها بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة القرشية أولى أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وتزوجها عليه الصلاة والسلام وكانت ثيبة، أي تزوجت قبله وعندها من زوجها الأول أولاد، وكانت كبيرة بالسن، كان عمرها لما تزوجها عليه الصلاة والسلام 40 سنة، وكان عمره هو فيما هو في أصح رواية 25 سنة، أي كانت تكبره ب15 سنة رضي الله عنها وأرضاها. ورزق نبينا عليه الصلاة والسلام حبها، فكانت تحبه حبا جما، ما علمت زوجة أحبت زوجها كما أحبت خديجة زوجها صلى الله عليه وسلم. ورزق منها الولد الذكور والإناث قبل البعثة، فولدت له من الذكور القاسم، وكان يكنى به عليه الصلاة والسلام فكان يدعى أبا القاسم. وولدت له عبد الله، وكان يلقب بالطاهر الطيب. ورزق منها من الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، كل الذكور والإناث. الذكور ماتوا وهم صغار قبل البعثة، وأما الإناث فماتوا كلهم في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يعني خابر فقد الأهل، وخابر فقد يعني خابر فقد الأبوين، وخابر فقد الأولاد. فهو يعلم كيف يفقد الإنسان آباءه وأبناءه، فما عنده شيء بعد يجربه، ما عنده شيء يجربه. علم كيف يفقد الإنسان أباه، وعلم كيف يفقد الإنسان أمه، وعلم كيف يفقد الإنسان أبناءه، وعلم كيف يفقد بناته وما شكل ذلك من الأمور، وعلم كيف يفقد عمه الذي كان أحب الناس يحبه أحب شيء في الدنيا، وعلم كيف يفقد الصاحب فقد فقد خديجة في زمن الشدة والمحنة كما سيأتينا. فكل مصائب الدنيا التي قد يصاب بها أي إنسان بعد ذلك أصيب بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وخديجة كما تعلمون كانت كما قلنا كثيرة المال، وكثرة مالها لعله كان سبب الكثرة التي عند كثرة المال التي عند خديجة، أن خديجة واثت النبي عليه الصلاة والسلام بمالها وبنفسها، وما تركت شيئا ولا بابا ولا ثغرة من ثغور الدين إلا أتته، ما تركت ثغرة إلا وأتتها. لذلك كان من حكمة الله عز وجل أن جعل هذه المرأة ثرية غنية صاحبة مال حتى تكون عونا لنبيها صلى الله عليه وسلم. ولولا ذلك والله أعلم ما رزقها الله عز وجل كل ذلك المال، إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوجها وسيكون ذلك المال عونا لتلك الدعوة ولتلك النبوة. بعد ذلك بسنوات كان هنالك رجل اسمه حارثة ابن شراحيل، تزوج امرأة في طي أي من بلاد اليمن من نبهان، فأولدها جبلة وأسماء وزيدا يعني ثلاثة من الأولاد. فتوفيت المرأة وأخلفت أولادها في حجر جدهم لأبيهم، تركت الأولاد عند أبيهم عند جدهم. ثم لما أراد حارث حملهم أتى حارث إلى جدهم حتى إلى جد الأولاد حتى يأخذ الأولاد، فقال ما عندنا فهو خير لهم. فتراضى قال جد اتركهم عندي، ما تأخذهم دعهم عندي. فتراضوا إلى أن حمل جبلة وأسماء وخلف زيدا، بقي زيد في عند جده، وبقية الأولاد أخذهم أبوهم. ترك زيد ابن حارثة أين؟ عند جده. وجاءت خيل من تهامة من بني فزارة فأغارت على طي، فسبت زيدا، أخذ زيدا من بين الأسارة من بين السبايا فأخذته وصيروه إلى سوق عقاظ. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يبعث، فقال لخديجة رضي الله عنها يا خديجة رأيت في السوق غلاما من صفته كيت وكيت، صفته حسنة مظهره جميل، وكان يصف عقلا وأدبا وجمالا. وصف بزيد بن حارثة وصف فيه أوصاف، قال عقله ما شاء الله ومظهره ما شاء الله وأدبه وما شكل ذلك، فوصف لها وصفا جميلا. قال لو أن لي مالا لاشتريته. فأمرت ورقة ابن نوفل فاشتراه من مالها، ذهب ورقة فاشترى هذا العبد من مال خديجة رضي الله عنها. فقال يا خديجة أي النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجة هبي لي هذا الغلام بطيب من نفسك، أعطني هذا الغلام وهبيه لي بطيب من نفسك، لا أريد أن أحرجك في هذا الأمر. فقالت يا محمد أرى غلاما وضيئا وأخاف أن تبيعه أو تهبه، أخاف أنك تفرط فيه، فأنا أريد أن يعني أنا أهبك هذا الغلام لكن شرط ألا تبيعه ولا تهبه لأحد فأتركه عندك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا موفقة، ما هذه الدعوة؟ يا موفقة، ما أردت إلا لأتبناه. فقالت: نعم يا محمد. فرباه وتبناه، فكان يقال له بعد ذلك زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فتبنى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك طبعا قبل البعثة، وبالطبع قبل تحريم التبني كما سيأتينا بعد ذلك لما تغير اسمه وعاد اسمه إلى زيد ابن حارثة. فتبنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهذا العبد الوضيء المؤدب الجميل الحسن المظهر، وسماه بعد ذلك، سمي بعد ذلك بزيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما تيسر بعد ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.